السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء متجدد مع أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهو الصلاة، ومع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. نقرأ معا في كتاب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. نتقرب إلى الله جل وعلا بالسعي إلى تشبيه صلاتنا بصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم طاعة لربنا وامتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ووصلنا في هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله إلى الكلام عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وما الذي كان يقرأه إمامنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الصلوات المختلفة: الجهرية والسرية، الفريضة والنافلة، القيام وغير ذلك من الصلوات. ووصلنا إلى صلاة الظهر. نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله، وذكرنا مرارا إن كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها وألف فيما بينها على هذا النظم الماتع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فجزاه الله خير الجزاء. قال الشيخ رحمه الله: صلاة الظهر، ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر؟ قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين، يعني الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر، بفاتحة الكتاب وسورتين. الركعة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، الركعة الثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. قال: ويطول في الأولى، الركعة الأولى من صلاة الظهر، ما لا يطول في الثانية. هذه هي السنة، السنة إن الإمام أو حتى المصلي حتى وإن كان منفردا يطيل في الركعة الأولى ويجعل الثانية أقل منها، نحوا منها، قريبا منها، لكن الأولى تكون أطول من الثانية. قال: وكان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. طيب، كانوا كيف كان يعرف الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني صلاة الظهر صلاة سرية، كيف عرفوا أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين؟ كانوا ابتداء يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم لحيته تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، فاضطراب لحيته يعني أعلمهم بأنه يقرأ. ثم أوضح من هذا أنه كان أحيانا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا الآن في الحديث يسمعهم الآية، هذا من باب التعليم والإرشاد لهم. ربما يسأل سائل ما الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، هل يقرأ، هل يدعو، هل يفعل غير ذلك؟ فكان أحيانا من باب التعليم لهم صلى الله عليه وسلم، حتى وأيضا ليعلمهم من أي القرآن يقرأ في الصلاة المختلفة، يسمعهم بعض الآيات أحيانا، يعني آية يعني يرتفع صوته قليلا يسمعهم الآية أحيانا صلى الله عليه وسلم. قال وكان أحيانا يطيلها، حتى احنا قلنا في المرة الماضية ان الأغلب الأعم الأغلب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل صلاة الفجر وصلاة الظهر، صلاة الفجر وصلاة الظهر الأغلب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيلها، وكان يخفف في صلاة المغرب، هذا الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم، وإن خالف ذلك في بعض الأوقات، لكن الأغلب من هديه وفعله صلى الله عليه وسلم تخفيف صلاة المغرب، وكان يتوسط في صلاة العصر وصلاة العشاء. هنا الكلام عن صلاة الظهر، قال وكان أحيانا يطيلها، يطيل صلاة الظهر، قال حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام، يقيم بلال للصلاة، اسمع، قال فيذهب الذاهب إلى البقيع، البقيع الذي ذهب إلى المدينة المنورة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، البقيع بينه وبين الروضة يعني نحو من 300 متر، يعني بين البقيع وبين الروضة الشريفة وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم نحو 300 متر. قال حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي يرجع تاني، يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الظهر لا سيما في الركعة الأولى. جميل. قال وكانوا يظنون، منهم الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يظنون، يغلب على ظنهم وهذه حقيقة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، هو ينفع الإمام ينتظر قليلا إذا شعر أن هناك من سيدرك الركعة؟ نعم، مر معنا في ذلك لما تكلمنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدخل في الصلاة وفي نيته أن يطيلها حتى يسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها يعني لوجه أمه عليه وليفرغ له أمه نحو من ذلك. العلماء لا سيما الإمام الخطابي رحمه الله وكثير من العلماء قالوا فإذا تجوز فيها وحذف منها لأجل أمر من أمور الدنيا فمن باب أولى إن هو يطيل فيها ليدرك بعض الناس الركعة، يعني هذا لمراعاة شيء من الأمور الأخروية، فهذا من باب الأولى. طيب، قال وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم، لا زال الكلام عن صلاة الظهر، في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. اشمعنى سورة السجدة التي سميت ألف لام ميم السجدة؟ في صور كثيرة تبدأ بألف لام ميم، لكن السورة الوحيدة التي تبدأ بالحروف المقطعة ألف لام ميم وفي آياتها سجدة هي سورة السجدة، لذلك يسميها العلماء سورة ألف لام ميم السجدة، ليست البقرة وليست آل عمران وليست أي سورة تبدأ بألف لام ميم، إنما السورة التي فيها تبدأ بألف لام ميم وفيها السجدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قدر السورة في هذه السورة في صلاة الظهر، قال وفيها الفاتحة. قال وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ، هذا في بعض الأحيان لكن الأغلب ما ذكر أولا، قال وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البرود والليل إذا يغشى ونحوها من السور. قال وربما قرأ إذا السماء انشقت. عرفوا الآيات دي منين؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يسمعهم الآية في الصلاة السرية، نعم تعليما لهم ليعلموا أنه يقرأ في السرية ولا يصمت، وإنما يقرأ ويقرأ نحوا من هذه السور. قال وكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. ليش معنى الظهر والعصر؟ لأنها صلاة سرية. قال باضطراب حركة لحيته صلى الله عليه وسلم. طيب جميل. قال قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين الثالثة والرابعة المعروف عندنا، بل وهو الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر فيها على فاتحة الكتاب، لكن أحيانا كان يزيد بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة بعض الآيات، وذهب أن ذلك جائز. جمع من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. قال الشيخ الألباني رحمه الله وكان يجعل الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة أقصر من الأوليين قدر النصف، بيطيل في الأولى والثانية ويجعل الأولى أطول من الثانية، خلي بالك، ثم يجعل الثالثة والرابعة أقصر من الأوليين على قدر النصف منهما. قال قدر 15 آية، وربما اقتصر فيها على الفاتحة، بل هذا هو الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم. قال وكان يسمعهم الآية، أحيانا يرفع صوته بالقراءة بآية أو بعض آية أحيانا. قال وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى، يسمعونه يقرأ بهذه السورة. قال وهل أتاك حديث الغاشية. قال وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من السور. قال وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى والليل إذا يغشى ونحوها. هذا فيما يتعلق بصلاة الظهر والقراءة فيها، هذه السور التي كان يقرأ منها صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، وكان يطيل الأوليين الأولى والثانية ويجعل الأولى أطول من الثانية، وكان يتجوز صلى الله عليه وسلم في الثالثة والرابعة ويجعلهما على النصف من الأولى والثانية، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله صلاة العصر، ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم وما هديه في القراءة في صلاة العصر؟ قال وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الأوليين الأولى والثانية من صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، نفس الكلام بالنسبة للظهر تماما. قال وكانوا يظنون أنه يريد بذلك، يعني بالإطالة في الركعة الأولى، أن يدرك الناس الركعة. طيب هل القراءة في صلاة العصر على نفس الإطالة التي تكون في صلاة الظهر؟ لا، خلي بالك. قال وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر، يعني في صلاة العصر لا يطيل مثل إطالته في صلاة الظهر صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا إن أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل في صلاة الفجر وصلاة الظهر، وأن أغلب هديه أن يخفف في المغرب ويتوسط في العصر والعشاء صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قال وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الركعتين الأخيرتين التالتة والرابعة من صلاة العصر، يعني أقصر من الأوليين قدر نصفهما، التالتة والرابعة نص الأولى والثانية، يعني لأنه في الغالب لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم. قال وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، قال وكان يسمعهم الآية أحيانا. هو المعلم والمربي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر، نفس السور يقرأ بنحو منها في صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، نفس السور التي ذكرناها في قراءته في صلاة الظهر. طيب هنا قال صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة المغرب، ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم فيها؟ هل كان يطيل فيها أو يخففها؟ الأغلب من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخففها، حتى قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأفضل تعجيل الصلاة بالمغرب، وكثير من العلماء على أن الأفضل التخفيف فيها. حديث أو قول بعض الناس المغرب غريب، لا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هديه التعجيل بصلاة المغرب والتخفيف فيها صلى الله عليه وسلم، هذا الأغلب، لكن في بعض الأحيان أطالها صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. إلى قال وكان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم، يعني في صلاة المغرب، أحيانا بقصار المفصل. قصار المفصل، احنا قلنا قبل كده إن القرآن مثاني وطوال وسبع طوال ومئين ومفصل وغير ذلك. طيب المفصل قلنا أنه من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا المفصل يسمى المفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، سور كثيرة جدا وأغلبها سور قصيرة، جميل، لذلك سمي المفصل، من قاف إلى سورة الناس. وسور المفصل منها طوال يقال هذه طوال المفصل، ومنها قصار يقال هذه قصار المفصل، ومنها أواسط يقال هذه من أواسط المفصل. طوال سور المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، أواسط السور المفصل من عما يتساءلون إلى سورة الضحى، قصار المفصل من الضحى إلى الناس. طيب ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب؟ هنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل، قصار المفصل اللي هي إيه؟ من الضحى إلى الناس. قال حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر موقع مواقع نبله، لسه الظلام لم يعم المكان، يعني عجل بصلاة المغرب وأيضا خفف فيها صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقرأ في سفر التين والزيتون في الركعة الثانية، وكان أحيانا مش غالبا ولا دائما، الأغلب أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل. قال وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، فكان تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، سورة محمد وتسمى سورة القتال. قال وتارة بالطور وتارة بالمرسلات، قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم، آخر صلاة صلى بالمسلمين صلى الله عليه وسلم قرأ ماذا؟ قرأ سورة المرسلات صلى الله عليه وسلم. قال وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين الأعراف في الركعتين، يعني يقسم الأعراف على الركعتين، هذا فعله أحيانا، لكن الأغلب العام التخفيف في صلاة المغرب، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. الطوليين قيل الأعراف والمائدة، وقيل الأعراف والأنعام، طول الطوليين سورة الأعراف. طيب هنا قال وتارة بالأنفال في الركعتين، يعني يقسم سورة الأنفال على الركعتين صلى الله عليه وسلم، لكن الأغلب كما قلنا قراءته في المغرب بانقصار المفصل صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الشيخ رحمه الله القراءة في سنة المغرب، نحن نعرف أن المغرب لها سنة بعدية، السنن الراتبة 12 ركعة، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر وأربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء. قال: وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يبقى سنة المغرب البعدية يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. هنا يقول صلاة العشاء، ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم، قلنا إن صلاة العشاء مع صلاة العصر يتوسط فيها صلى الله عليه وسلم، قال: كان يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل. وسط المفصل قلنا من النبأ عما يسألون إلى سورة الضحى. قال: كان يقرأ في الركعتين الأوليين يعني من العشاء من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، وتارة بإذا الشمس انشقت إذا السماء انشقت، وكان يسجد بها في آخر سورة الانشقاق سجدة كان يسجدها صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وقرأ مرة في سفر، مرة كانوا مسافرين صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فقرأ بالتين والزيتون في الركعة الأولى. طبعا كما قلنا المسافرين ينبغي لمن أمهم أن يخفف لمراعاة تعبهم في سفرهم، فالسفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن إطالة القراءة فيها، التطويل في العشاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء، مر معنا هذا الحديث. قال: فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار خرج من الصلاة فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. تعجل معاذ رضي الله عنه في هذه الكلمة. قال: ولما بلغ ذلك الرجل ألولد معاذ رضي الله عنه، قال: عنك فيك نفاق، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ باسم ربك، فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يبقى الآن انتهينا، يبقى أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب فعله، وكان أحيانا يخالف ذلك، لكن الأغلب الأعم أنه كان يطيل في صلاة الفجر ويطيل في صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم، وكان يخفف الأغلب في صلاة المغرب، وكان يتوسط في العصر والعشاء. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول المؤلف رحمه الله صلاة الليل، نبدأ إن شاء الله من هذه الفقرة في المرة المقبلة إن شاء الله حتى لا نطيل، أكتفي بهذا القدر. أحبكم في الله، أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين من المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين من المسلمين، وأن يتقبل دعاءنا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.